بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم، يعني اجزم وتيقن. هذا الأمر من أساليب التنبيه، اجزم وتيقن أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، يعني كل بدعة تحصل وتقع فإنه يموت مثلها من السنة. فحب السنة والبدعة في آن واحد لا يجتمعان في قلب عبد، فالمبتدع مخالف للسنة ومبغض لأهل السنة، وهذا ظاهر. فأهل البدع يكثر عندهم ليس مجرد الوقوع في البدعة، بل الدعوة إلى بدعهم والمناظرة فيها وإيذاء مخالفهم، كما قال حسان بن عطية رحمه الله: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة، كما جاء عند الدارمي في السنن. خذوا مثال يبين هذا الكلام: التسبيح أو الذكر الجماعي، ما حكمه؟ بدعة. إذا ابتدع الناس هذه البدعة، ما الذي يموت مقابل هذه البدعة؟ الذكر الفرادي. التسبيح بالحصى عند بعضهم بدعة، إذا حصلت هذه البدعة ماتت سنة التسبيح بالأصابع. الجهر بالنية عند الصلاة بدعة، إذا وقعت هذه البدعة ماتت سنة النية القلبية. وعلى هذه الأمثلة فقس. ثم قال: فاحذر المحدثات من الأمور، يعني المحدثات في دين الله عز وجل، من الأمور يعني في دين الله عز وجل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقد تقدم بيان ذلك والإشارة إلى الحديث الوارد فيه، وهذا فيه إشارة إلى خطورة البدعة وسوء مآلاتها ومآلات أصحابها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. لما بين خطورة البدع حذر من صغارها. إنسان لا يحتقر صغار المحدثات، بل ولا صغار المعاصي، سواء كانت من البدع أو مما كان دون البدع. واحذر صغار المحدثات، يعني البدع من الأمور التعبدية، فإن صغير البدع في نظر الناس، وإلا البدع ما فيها يعني صغير وكبير من جهة تحريمها، فكل معصية منهي عنها لا يجوز فعلها، فإن صغير البدع يعني في نظر الناس، وهذا يكثر عند الناس في الأذكار والطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، حتى يصير كبيرا، حتى تصير هذه البدعة توقع في البدع المكفرة، لأن البدع كما قال العلماء بريد الكفر، فالبدع المفسقة سلم إلى الوقوع في البدع المكفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. محقرات الذنوب يدخل فيها البدع التي يراها الناس حقيرة، وقد قيل كل الذنوب مبدأها من النظر، ومعظم الناس من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قال: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. وهذا له أمثلة كثيرة، فبدعة قال: فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها. خذوا بعض الأمثلة على هذا الأمر توضح هذا الأمر. بدعة الإنكار العلني على الحكام، في نظر بعض الناس بدعة يسيرة ومجرد كلام يقال في المجالس، لكن هذه البدعة يسيرة وأخرجت في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم عظمت هذه البدعة حتى آلت إلى إيش؟ إلى الخروج. هذا معنى قوله كان أولها صغيرا يشبه الحق، تظهر للناس في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على حرمات الشريعة، فاغتر بذلك من دخل فيها وتساهلوا في هذا الأمر وظنوا أن هذا الأمر لا مانع منه. قال: ثم لم يستطع الخروج منها، جرته هذه البدعة إلى ما هو أعظم، إلى أن صارت دينا يدان بها. خذوا بدعة المعطلة مثلا، في أولها دعوة لتنزيه الرب جل وعلا، أليس كذلك؟ الآن المعطلة هل أرادوا ببدعهم التي وقعوا فيها وفي تعطيلهم للصفات، هل أرادوا بذلك تعمد مخالفة الشريعة؟ لا، أرادوا تنزيه الرب جل وعلا. كيف؟ أرادوا تنزيهه عن مشابهة الحوادث، قالوا: إذا أثبتوا الصفات مثلوا صفات الخالق بالمخلوق، قالوا: إذا من تعظيم الخالق ألا تثبت له الصفات حتى لا يمثل بالمخلوق، فرارا من التشبيه والتمثيل. ثم هذا الذي فروا منه وقعوا فيه، فإن الذي يعطل صفات الرب جل وعلا سيمثله إما بالعدم المعدوم أو بالناقص. كذلك من الشواهد على ذلك قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع أصحاب الحلق، قال لهم: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: فعدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذه البدعة التي وقعوا فيها جرتهم إلى أي شيء؟ إلى بدعة أخرى، وهي مجالسة أصحاب البدع، أصحاب الغلو في الدين، ومنهم الخوارج. يقول عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، أو يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. كما جاء عند الدارمي في السنن. فظاهر صنيعهم إرادة الخير، فآلت بهم هذه البدع الصغيرة إلى البدع الكبيرة، وهي انتحال مذهب الخوارج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. وهذا بمعنى كلام البربهاري رحمه الله هنا. ثم قال: فخالف الصراط المستقيم. كل من وقع في البدعة هو مخالف للصراط المستقيم. قال: فخرج من الإسلام. ولعله يقصد بقوله هنا فخرج من الإسلام إذا وقع في البدع المكفرة، وإلا يعني هذا الكلام ظاهره هكذا ليس على إطلاقه، لا يسلم به، لأن البدع على قسمين: منها ما هي بدع مفسقة وأصحابها حكمهم حكم مرتكب الكبيرة، فهم تحت مشيئة الله عز وجل قد يسلمون وقد يعذبون ويخرجون من النار، ولكن لا يخلدون فيها. والقسم الثاني البدع المكثرة التي يخلد أصحابها في النار. فكلامه محمول على أنه يقصد بذلك أصحاب البدع المكثرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. هذه وصية مباركة من المؤلف رحمه الله، ألا يتسرع المرء في قبول كل ما يسمع من أهل زمانه. فأهل الزمان ممن ينتسبون إلى العلم ليسوا سواء، فمنهم العلماء المحققون، ومنهم طلبة العلم الأقوياء السائرون على طريقة الأكابر أصحاب علم وفقه سنة، ومنهم القصاص، ومنهم الوعاظ، ومنهم في زماننا من يسمون بالمفكرين الإسلاميين، ومنهم المثقفون، ومنهم دعاة الباطل. فالإنسان عليه لا يتسرع في قبول كل ما يسمع من أهل زمانه ممن لم يعرف بالعلم، حتى يعرض كلامه هذا على أهل العلم وأهل السنة ويقرروه، لأن أهل الزمان ليسوا سواء لا من جهة العلم ولا من جهة لزوم السنة. وفي زماننا حصلت العجلة في نشر كل مسموع في وسائل، وفي كل نشر كل مرئي في وسائل التواصل مباشرة. الرسائل التي تأتي يحيلها إلى غيره دون أن يعرف هذا الشخص الذي أرسلت له هذه الموعظة، فتحصل العجلة في نشر الباطل. يقول: فانظر، يعني انظر، تأمل تأمل. وانظر نظر، يعني النظر هنا المراد به النظر القلبي، تأمل رحمك الله. هذا دعاء منه، تلطف من المؤلف، دعاء لك بالرحمة أن يغفر الله لك ما مضى من ذنوبك ويحفظك فيما يستقبل. انظر كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن، يعني لا تستعجل في قبوله، ولا تدخلن في شيء منه، يعني إذا كان عملا لا تطبق ما تسمعه منهم مباشرة، حتى تسأل. حتى تسأل، تسأل من؟ تسأل أهل العلم عنه. قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله أن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فاسأل، حتى تسأل، هذا ليس، ترى هذا ليس من سوء الظن بأهل العلم، لا، هذا من التثبت في الدين. الآن لو نظرنا في واقع الناس في أمور دنياهم، هل تحصل عندهم عجلة؟ هل يشتري أرضا مباشرة دون أن يسأل ويستشير؟ إذا تعطلت سيارته هل يذهب بها إلى أي محل يصلحها أو يسأل؟ وإذا جاء الدين يقول هذا، يقول قال الله قال رسول. طيب حتى أهل البدع يقولون قال الله قال رسول، لكن على فهمي، على فهمهم. قال حتى تسأل وتنظر، تنظر هذا إذا كنت طالب علم، يعني تبحث عن صحة هذه المعلومة إن كنت من أهل البحث، كنت طالب علم. وإن لم تكن طالب علم تسأل هل هذا الذي المقطع الذي وصلك أو هذا الكلام الذي سمعت هل هو لشخص معروف أو لا. قال وتنظر حتى هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، لأن هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو علم الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهذا جعل هذا هو الميزان. اعرض هذا الكلام الذي تسمعه أو يصلك على فقه الصحابة، لأنهم أعرف الناس بعلم الكتاب والسنة. قال فإن وجدت فيه، في هذا الكلام المسموع، أثرا عنهم فتمسك به، لأن الله جل وعلا قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهؤلاء هم أعرف الناس بعلم الوحي، فاستمسك بهذه الآثار التي ترد عنهم. ومن العبارات اللطيفة التي فيها الحث على التمسك بالآثار وقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لا تتحرك، لا تقدم على أي شيء إلا وتنظر هل جاء فيه الدليل أو لا. هذا في أمور العبادات. قال فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، لا تتعداه لشيء آخر. وش هو الشيء الآخر؟ علم الكلام، الذوق، أخذ الدين من الأذواق والرؤى والمنامات والكرامات المزعومة وغير ذلك، ومن الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، لا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا، لا تقدم على الحق شيئا، لا تختار عليه فقه الصحابة، لا تقدم عليه شيئا، لأن فقهه هو الحق، ما عداه ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار، فمن لم يأخذ بالحق وقع في الباطل. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فتسقط في النار، هذا أيضا الكلام يحتاج إلى تفصيل. تسقط في النار إذا وقعت في البدع المكفرة وتخلد فيها، أو تسقط في النار ولا تخلد فيها إذا وقعت في البدع المفسقة، لأن هذه عقيدة السلف مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله عز وجل. أيضا تسقط إذا أراد الله لك ذلك، وإلا قد يتجاوز الله جل وعلا عن فاعل الكبيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يرد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. قال واعلم، المؤلف سيكرر هذه، أو كرر وسيكرر هذه العبارة كثيرا في كتابه هذا، يعني تيقن أن الخروج من الطريق، عن الطريق المستقيم، الخروج عن مذهب السلف على وجهه، الذي يخرج عن مذهب السلف الخروج هذا على وجهه. الوجه الأول قال فرجل قد زل عن الطريق، وسبب الزلة هذه إما الجهل أو التأويل، التأويل الذي له مسوغ، يعني أنه يريد الحق لكنه لم يوفق له، خالفه ولم يتعمد الخروج عن الطريق، لكنه خرج بسبب إيش؟ جهله، أو بسبب وقوعه في التأويل الفاسد الذي يراه صحيح. قال وهو لا يريد إلا الخير، فهذا ما الموقف منه؟ هذا أول شيء، هذا صاحب الطريق الأول قد يكون صاحب سنة، عرفتم؟ قد يكون صاحب سنة لكنه يقع في بعض المحدثات وهو لا يريد إلا الخير، فخالف الطريق بسبب شبهة أو تأويل أو جهل في مسألة بعينها مثلا، فخرج عن هذا الطريق. الموقف قال فلا يقتدى بزلته حتى ولو كان من أهل العلم. وهذا قد حصل، وقع فيه جمع من الأئمة المتقدمين الذين وقعوا في تأويل بعض الصفات كالحافظ ابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني، بل والحافظ ابن كثير وحافظ المغرب قبله ابن عبد البر والبيهقي، وحصل. والسبب، سبب وقوعهم في هذا الأمر البيئة التي كانوا فيها، قد كانت بيئة أشعرية فتأثروا ببعض الأوتاد التي عندهم، لكنهم ليسوا أشاعرة، بدليل أنهم لم يقرروا مذهب الأشاعرة كما هو، ولم يقرروه تقريرا أغلبيا، وإنما وافقوهم في شيء نزر يسير جدا بسبب هذه الشبهة التي وقعوا فيها. ما الموقف من هؤلاء؟ هل يهدر مقامهم؟ لا، يحفظ مقامهم، هم أئمة من أئمة الإسلام ولهم مقالات عظيمة جدا في الحث على السنة والتمسك بها، ولكن طالب العلم إذا قرأ هذه المخالفات في مصنفاتهم الموقف ألا يقتدي بزلته، ويحفظ لهم مقامهم ويستفاد من مصنفاتهم، ولا يفعل كما فعله بعض المعاصرين من يسمون بالحداديين الذين حرموا النظر في كتب هؤلاء، بل منهم من أتلفها وأفسد بتحريقها، نسأل الله العافية. هذا مذهب الغلاة، أهل السنة براء من هذا الطريق. قال فإنه هالك، يعني هالك في هذه الزلة، هالك في هذه الزلة، وليس المراد بالهلاك هنا الهلاك الكلي، لا، الهلاك الكلي أو الجزئي هو الذي يقع فيه أهل البدع، هالك. بل هؤلاء قد يؤجرون كما ذكر شيخ الإسلام، قد يؤجرون حتى مع وقوعهم في هذا الخطأ، لأنه ما يريدون إلا الخير. فالهالك الذي يقع، الهالك هلاكا كليا الذي يقع في البدع المكفرة، أو هلاكا جزئيا الذي يقع في البدع المفسقة. ومع ذلك فإنه يحذر من هذه البدع دون الالتفات إلى حسن مقاصدهم مع حفظ مقامهم في العلم والسنة. فأهل العلم لا يلتفتون إلى المقاصد، المقاصد والنوايا عند الله عز وجل، المخطئ يقال له أخطأت. ولهذا لما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الحلق إيش قالوا؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، في رواية لم يدركه، فلم يلتفت إلى نواياه. الآن بعض العوام قد يقع في مخالفات عقدية، تسمعون ربما بعضهم منها، بعض هذه المخالفات منهم وهم لا يتصورون المعنى الفاسد الذي وقعوا فيه، مثل قول بعضهم فلان ظلمني الله يظلمه، أكلني الله يأكله، والله لا يأكل ولا يظلم، لكن هم يقصدون الدعاء عليه بالتلف. فبعضهم إذا نصحتهم قالوا هذا أصلا ما جاء في بالنا هذا المعنى السيء، فيقال ونحن لا نريد المعنى الفاسد، يقال ها كونكم ما تريدون، أصلا لو أردتم لكان لكم حكم آخر، ولكن هذا غلط، هذا ليس مبررا للسكوت عن الباطل فالمخطئ يرد عليه ولو كان صاحب سنة، إن كان صاحب سنة يرد عليه ويحفظ له قدره تحفظ مكانته. قال وآخر، هذا القسم الثاني من الذين خرجوا عن الصراط المستقيم مذهب السلف، عاند الحق. إذن ما سبب وقوعه في، ما سبب عناده أو سبب وقوعه في البدعة؟ العناد، العناد مع معرفته بالحق. إذن هو صاحب هوى، هذا الصنف هم أهل الأهواء الذين يتعمدون المخالفات. قال وخالف من كان قبلهم من المتقين، وهم من السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو ضال أي في نفسه، مضل أي لغيره، شيطان مريض، شيطان من شياطين الإنس، كما أن شيطان الجن يغوي الناس، فكذلك هذا الشيطان الإنسي يضل الخلق عن الصراط المستقيم، يقعد لهم في طرقاتهم يضلهم عن الصراط المستقيم، مثل من قال الله فيهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. قال شيطان مريض، مريض متمرد، خارج عن الحق، خارج عن الطاعة في هذه الأمة، شيطان من الشياطين الموجودة في هذه الأمة. وهذا الوصف ينطبق على أصحاب البدع الكبرى، عرفتم؟ البدع المكثرة مثل بدعة الجهمية. قال لأن هذا الوصف لا يستحق أن يطلق إلا على هذا الصنف من الخلق، أصحاب البدع المكثرة. طيب ما الموقف من أصحاب هذه البدع؟ طبعا البدع المفسقة أيضا يجب التحذير منهم، لكن لا يقال في حقهم أنهم شياطين أو شيطان مريد أو يطلق عليهم هذا الوصف، هم دون أصحاب البدع المكثرة. حتى في باب التعامل لا يعاملون معاملة أصحاب البدع المكثرة، ولا يعاملون معاملة من زل من أصحاب السنة، هؤلاء يحذر منهم جميعا، أصحاب البدع المفسقة يحذر منهم، المفسقة يحذر منهم، والمكفرة يحذر منهم ويكفرون، عرفتم هذا الفرق. والأصحاب البدع التي وقعت عن نوع تأويل من أهل السنة، هؤلاء يحذر من بدعهم ولا يحذر من أشخاصهم، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. طيب ما الموقف من أهل البدع؟ قال حقيق، يعني واجب وحق على من يعرفه الذي يقع في هذه البدع أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وهذا المسلك أجمع عليه أهل السنة، ما في خلاف، لا وجه لشخص يأتي الآن ويقول اتركوا الناس في حالهم، ما سلم منكم أحد، اتركوا هؤلاء. يا أخي أنت هل تريد أن تنسف مذهب السلف المجمع عليه بعاطفتك وبحجة الورع البارد؟ ما في غيرة على على على مذهب السلف ولا على حرمات الله عز وجل. هذا المسلك التحذير من أهل البدع والأهواء أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الرحمة حتى بالمبتدع ألا تكثر سيئاته، ومن الرحمة بالجهلة ألا يقع في شراك أهل البدع. ثم إن التحذير من المخالفين منهج نبوي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أعطوني مثالا على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن الأهواء ومن أهل البدع. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين، وحذر من ذي الخويصرة بعينه، قال تحقرون صلاتكم في الخوارج عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وحذر السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حذروا من من القدرية، قال فيهم ابن عمر، ويروى أيضا مرفوعا ولكن جملة من أهل العلم على تضعيفه مرفوعا، لكن صح عن ابن عمر وغيره أنهم قالوا المقدرية مجوس هذه الأمة. الصحابة حذروا من الخوارج، والسلف حذروا من أصناف المبتدعة. ثم يأتي شخص باسم الورع البارد يريد أن ينسف هذا المسلك. لا شك أن الرد على المخالف له شروطه وله ضوابطه وله أهله، لا ينبغي لأي أحد أن يتقحمه، لكن إذا صدر الرد على المخالف من شخص معتبر وهو من أهل الردود فلا وجه للإنكار عليه. قال لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، هذه ثمرة الرد على أهل البدع والأهواء، أن لا يقع الناس في ضلالاتهم فيكون ذلك سببا في هلاكهم، على التفصيل السابق. ثم إن بيان حال أهل البدع والمخالفين فيه مصالح، من المصالح قمع وإذلال أهل البدع. أهل البدع إذا ما رد عليهم سيتسلطون على على على كل وسيلة ممكنة في بلدهم ليفسدوا في الأرض، فإذا رد أهل السنة عليهم حصل القمع لهم والإذلال لهم، كذلك يحصل استتارهم بالبدع، خاصة إذا كان أهل السنة أقوياء، كذلك يحصل بذلك علو أهل السنة، يعلون عليهم إذا قاموا بذلك، وإذا سكتوا تسلط عليهم أهل البدع. في هذا مصالح عظيمة، منها هذه المصالح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. قال واعلم رحمك الله، ستتكرر هذه العبارة ونتجاوزها، أنه لا يتم إسلام عبد، يعني لا يكون المرء تام الإسلام، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. المنفي هنا الكمال، ما هو الصحة، ليس الصحة نفي الكمال. لا يتم إسلام عبد، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون متبعا، يعني متبعا للشريعة. فالذي عنده قصور في الاتباع هذا إيمانه إيش؟ ناقص، هذا المقصود. وكذلك يكون ماذا؟ قال مصدقا معترفا ومقرا بالشرع، مسلما يعني منقادا للشريعة، فيخالف بذلك أهل النفاق. فالذي يريد أن يكون إيمانه كاملا عليه أن يكون متبعا مصدقا مسلما. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، أي الإيمان إيش؟ الكامل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه من أوصاف المؤمنين كاملي الإيمان. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيار له، ما يسعه إلا الاتباع. قال: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. كذبهم واتهمهم بأي شيء؟ بالكتمان. فيه أحرص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على نشر دين الله؟ لا والله، والله ما كتموا، بل علموا وعملوا ودعوا إلى الله عز وجل وصبروا في هذا السبيل، وهم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وفي النصح للأمة. فالذي يعتقد أن الصحابة عندهم علم لكن كتموه فهذا قد كذبهم، قد كذبهم. وكفى به، كفى بهذا الطعن في الصحابة رضي الله عنهم فرقة وطعنا عليهم، كفى بهذه التهمة فرقة وطعنا عليهم والذي يقع في هذه الصفة السيئة قال وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. هذا المسلك أيها الإخوة منطبق على الخوارج الذين ينكرون إمامة عثمان رضي الله عنه ويكفرون علي رضي الله تعالى عنه بسبب قضية التحكيم المشهورة، ويكفرون معاوية والحكمين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وجميع من رضي بالتحكيم، ومنهم طلحة والزبير وعائشة وابن عباس. هؤلاء لا ما يأخذون دينهم من الصحابة، ما هو أخذ دين، تكفير، تكفير لأناس من ضمن هؤلاء نجزم جزما أنهم من أهل الجنة وهم أحياء على وجه الأرض، لأنه جاء النص عليهم أنهم من أهل الجنة. كذلك هذا الوصف ينطبق على الرافضة الذين يكفرون أغلب الصحابة، وينطبق على بعض المعتزلة الذين يطعنون في جملة من الصحابة. فكل من طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شاء الطعن اتهامهم بالكتمان وعدم العدالة، وعدم العدالة. فالإنسان يجب عليه أن يحذر المسالك هؤلاء، وأن يعرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم قدرهم، وأن يكون متبعا وسائرا على الكتاب والسنة وفق مسلك هؤلاء، وفق فهمهم للنصوص الشرعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. السنة المراد بها هنا السنة بالمعنى العام، يعني موافقة الكتاب والسنة وفق فهم السلف، هذا المقصود. لأن السنة لها إطلاقات كما أشرنا إليه في الدرس الماضي، لها إطلاق عند المحدثين، عند الفقهاء، عند الأصوليين، ولها إطلاق في عند علماء الاعتقاد، ولها إطلاق سار عليه أكثر أئمة الإسلام، وهو المعنى العام موافقة الكتاب والسنة وفق فهم السلف. فالذي يمشي على هذا الطريق يقال فلان على السنة، على السنة يعني على الكتاب والسنة وفق فهم السلف، هذا المقصود. ليس في السنة قياس، ليس المراد القياس الذي توافرت شروطه. القياس الذي توافرت شروطه هذا من أدلة الأحكام المعتبرة. أدلة الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر. لكن مراد المؤلف بالقياس هنا القياس الفاسد، القياس الذي تعارض به السنة وترد به النصوص الشرعية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمر الله. خذوا هذا المثال الذي يوضح المقصود بالقياس هنا، أو وهذا يكثر عند في كتب المعتقد. قياس إبليس، أول من قاس القياس الفاسد من؟ إبليس. كيف هذا؟ أمر بالسجود لآدم فلم يمتثل، بل استعمل القياس كما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا يقول محمد بن سيرين رحمه الله: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. كذلك من أمثلة القياس الفاسد قياس المشركين، لما منعوا من التعامل بالربا إيش قالوا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فأعملوا القياس مقابل النص. ما هو النص؟ وحرم الربا. هذا من أمثلة القياس الفاسد. قال ولا يضرب لها الأمثال. إذن ليس في السنة قياس، ما عليك إلا الاتباع. إذا جاءك، إذا حضر نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الكتاب والسنة فابحث عن فهم السلف له. قد يقول قائل كيف نعرف فهم السلف؟ كتاب والسنة، نقرأ الكتاب وكتب السنة موجودة، لكن كيف أفهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف؟ ها، القرآن إذا أردت أن تفهمه وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اقرأ في كتب التفسير بالمأثور، لأن كتب التفسير بالمأثور مشتملة على آثار السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعون. استجد الآية، قال ابن عباس، قال عكرمة، قال عطاء، قال ابن مسعود، قال فلان، قال حذيفة، قال، تجد آثار السلف في كتب التفسير بالمأثور. ولهذا لا بد أن تعتني باقتناء كتب التفسير التي ألفت على هذا المسلك. مثل ماذا؟ تفسير الطبري، أنت متخصص في التفسير، ها؟ تفسير ابن أبي حاتم البغوي وابن كثير البغوي والبغوي، هذه إذا حصلتها حصلت خيرا عظيما. اقرأ فيها، أجمل النظر فيها، أكثر من القراءة فيها، ستفهم القرآن الكريم على فهم السلف. طيب السنة، كتب السنة موجودة، كتب السنة الصحيحان والسنن الأربع، كتب الستة، كتب التسعة، كيف تفهم؟ كيف نفهمها وفق فهم السلف؟ بقراءة كتب الآثار، فيه مصنفات خاصة بالآثار، مثل مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، السنن الكبرى للبيهقي، سنن الدارقطني، الاستذكار لابن عبد البر، لأن الموطأ فيه أحاديث مرفوعة وفيه آثار. الأحاديث المرفوعة شرحت في كتاب التمهيد، والآثار شرحت في كتاب الاستذكار. هذه الكتب إذا أدمنت النظر فيها ستحصل خيرا عظيما، لكن ادرسها على المشايخ وعلى أهل العلم. هذا معنى قوله ليس في السنة قياس. إذا ما فيه إلا اتباع، اترك القياس الفاسد الذي يعارض الكتاب والسنة. قال ولا يضرب لها الأمثال، لا يضرب لها الأمثال. فالسنة مبنية على الاتباع، الأمثال المراد بها هنا الأشباه والنظائر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمثال، بل قابلها بالتسليم، ولا تعرضها على العقل، فإن قبلها عقلك سلمت، وإن لم يقبلها العقل رددت السنة. نأخذ مثالا يتضح به هذا الأمر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية الصغيرة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية. فالغلام يكفي به الرش، هكذا ترشه أو تأخذ الماء وتصبه صبا فقط دون دلك، بخلاف الجارية. ما موقفنا من هذا النص الصحيح الصريح المحكم؟ التشريع. فإذا جاء شخص وقال وضرب لها الأمثال، أعمل الأمثال والقياس في هذا الباب، وقال ما الفرق؟ إذا ما الفرق؟ ليش أفرق بين الصغير، بين الصبي والجارية؟ وش الحكمة؟ وعرض هذا على عقله وقال له عقله ما في فرق. إذا وصل إلى هذه المرحلة ما الذي يحصل منه؟ رد السنة. وإذا قال الشرع مبني على الحكمة، على الحكمة. الشرع لا يأمر بشيء إلا وله حكمة، فلا يسعني إلا التسليم، يسلم. قال: ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، لا تقدم الأهواء على الحق، لا تقدم فعل الربا لموافقته لهواك وهو تحصيل الربح مثلا على الحق وهو النص الذي جاء بتحريم الربا، لا تتبع فيها الأهواء. وإنما هو هذا الموقف، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في جميع المسائل العقدية. ثم مثل على ذلك بمثال، قال: بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. بلا كيف، يعني هذا في باب ذكر مثالا يوضح به كيف يكون التصديق بالآثار. فمثلا في باب الصفات كيف يكون التصديق بالآثار؟ قال: بلا كيف، تثبت الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تفويض ولا قياس فاسد. بلا كيف، يعني بلا كيف يعقله البشر. لا شك أن صفات الرب جل وعلا لها كيف، لكنه كيف نجهله نحن، لأنه لم يأتي ما يدل على صفة كيفية صفات الرب، لم يأتي ما يدل على كيفية صفات الرب جل وعلا. فمعرفتنا بالشيء تكون من ثلاثة طرق: إما برؤية هذا الشيء ونحن لم نرى ربنا حتى نكيف أو نمثل، أو برؤية نظير له حتى نلحق المثيل بالمثيل، والله جل وعلا قال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: ليس كمثله شيء، أو بالخبر. هذه ثلاثة طرق: الخبر الصادق عنه، ولم يأتنا خبر يدل على أن كيفيات الصفات بهذا الشكل على شكل معين، إذن لا يسعنا إلا الإثبات وتعظيم الرب جل وعلا وعدم الوقوع في تكييف صفاته. ثم قال: ولا شرح. المقصود بالشرح هنا الشرح الذي يخالف النص، ولا شرح يعني يخالف النص. فالصفات لا شك أن معانيها معلومة في لغة العرب، فإذا شرحت معاني الصفات هذا مطلوب، هذا مما يزيد في إيمان العبد. لكن الشرح الذي يتعلق بالكيف والتشبيه هذا هو الممنوع. قال: لا يقال لما، لا يقال عن شيء لم يرد في الشرع. لما لم يرد؟ لما الرب جل وعلا أمر بكذا؟ لما نهى عن كذا؟ لما في باب القدر أعطى هذا ومنع هذا وحرم هذا؟ لا يقال لما، لا يسأل عما يفعل، كما قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل. ولهذا المرء لا يرضى لأحد أن يتدخل في أفعاله، أليس كذلك؟ هل ترضى إذا كانت عندك مزرعة أن يأتيك شخص ويقول على سبيل الأمر والنهي: يعني اغرس كذا وافعل كذا وأتلف هذه الشجرة ولا تفعل كذا؟ ما ترضى لأحد أن يتدخل في ملكك الخاص، فكيف يتدخل في ملك الرب جل وعلا؟ لا يسعك إلا التسليم، ويجب عليك أن تقر إقرارا جازما أن الرب جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فمن أسمائه الحكيم وهو متصف بالحكمة. ثم إن الحكم قد تكون معلومة لنا وقد تغيب عنا لحكمة. ما هي؟ الابتلاء والاختبار، هل يرضى العبد ويسلم أو يعترض على الله جل وعلا في أفعاله. قال لا يقال لما وكيف. كيف؟ ومنه كلام المعطلة الذين يتدخلون في كيفيات صفات الرب جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. المؤلف حذر من ثلاثة أشياء أو من بعض الأمور وجعلها من المحدثات، يعني من البدع. الأول الكلام، الكلام الدخول في علم الكلام هذا من المحدثات والبدع. فدين الله جل وعلا يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يسعنا إلا التسليم كما تقدم. فلا وجه لتقرير مسائل الاعتقاد عن طريق ما يسمى بعلم الكلام. علم الكلام يقصد بعلم الكلام هنا علم الكلام المحدث الذي يراد به تقرير مسائل الاعتقاد وفق قواعد المتكلمين. يا سبحان الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هل خاضوا في هذه الطرائق الكلامية في إثبات صفات الرب جل وعلا؟ لا، ما عندهم إلا قال الله قال رسوله، ما خرجوا عن هذا المسلك، بخلاف من جاء بعدهم من الخالفين فإنهم قرروا مسائل نسبوها إلى العقيدة لم يأتي بها دليل لا من كتاب ولا سنة، مثل مسألة أول واجب على المكلف. ما هو أول واجب على المكلف؟ إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا دلت عليه الفطر السليمة، ما يحتاج إلى استدلال. جاء أهل الكلام واختلفوا اختلافا عظيما في أول واجب على المكلف، هل هو النظر؟ هل هو القصد إلى النظر؟ هل هو الشك؟ هل هو هل هو؟ كل هذا لتقرير مسألة عقدية لا يحتاجون إلى إدخال أنفسهم في هذه القواعد، لأن النص دل على أن أول واجب على المكلف هو إفراد الله جل وعلا. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله في بعض الروايات، وهكذا في الصفات أرادوا تنزيه الرب جل وعلا بهذا الطريق، طريق الكلام، علم الكلام. فآل بهم هذا العلم إلى أي شيء؟ إلى تنزيه الرب، إلى تعطيل صفات الرب جل وعلا. هذا الأمر الأول، الكلام. الأمر الآخر الخصومة والجدال بالباطل. الخصومة هي الجدال، هي بمعنى الجدال والنزاع، والجدال والمراء. الجدال والمراء قال بعضهم لا فرق بينهما، وقال بعضهم المراء المخاصمة في الحق بعد ظهوره، المخاصمة في الحق بعد ظهوره، وليس كذلك الجدال. فالمراد أو المراء يكون فيه اعتراف، والجدال يراد منه إلزام الخصم ومغالبته والعلو عليه. هذا الكلام والخصومة والجدال والمراء سواء كان في مسائل القدر أو في غيرها، كل هذا من المحدثات، وما كان السلف يدخلون أنفسهم فيه لأن الدين عندهم بين واضح، يأخذونه من الكتاب والسنة. حتى نبتت المتكلمين فصاروا يدخلون أنفسهم بالخصومات والجدال والمراء من أجل إضلال غيرهم. ومن دخل في هذا الباب واستسلم لمناظرة المخالفين وأرخى أذنه لكل مبتدع، ما الذي سيحصل عنده؟ الشك في دين الله جل وعلا، ولهذا يقول الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أكثر جدلا منه تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فالإنسان إذا استبانت له السنة لا يحرص على كثرة مجالسة أهل الباطل والاستسلام لمناظراتهم ومناقشاتهم، لأن هذا قد يكون سببا في سماعه لشبهة منهم تنقدح في قلبه متى تخرج. حتى قال محمد بن سيرين لما أراد أحدهم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن من المبتدعة وضع أصبعيه في أذنيه، قال: ولا نصف آية، ما أسمع عليك ولا شيء حتى نصف آية. فقال بعضهم: لما لم تسمع منه القرآن؟ قال: أخشى أن يقرأ آية فيحرفها فتقع في قلبي، يعني هذه الشبهة، فمتى تخرج؟ فإذا كان هذا إمام من أئمة المسلمين تابعي جليل وصاحب علم، ما يرخي أذنه للسماع لأهل البدع خشية على نفسه من وقوع شبهة تقدح في قلبه شكا، فما بالك بالبعيد عن العلم اللي يدخل هو بنفسه إلى مواطن الفتن والمواقع السيئة بحب إيش؟ الاستطلاع ونحو ذلك، وأنا أعطاني الله عقلا أسمع وأخذ الخير وأترك الشر. يا سبحان الله، المنهج الذي ينبغي أن يسلك لمن أراد السلامة هو منهج السلف، هذه طريقتهم، لا ليس من أهل الكلام وليس من أصحاب الخصومات ولا الجدال ولا المراء. ولهذا لما جاء بعض المبتدع إلى أحد أهل السنة يريد أن يناقشه قال: أنا ليس عندي شك في ديني، فإن كان عندك شك فاذهب وسأل عنه، أما أنا ليس عندي شك حتى أجادلك وأناظرك. فهذا المسلك الذي يريد السلام في دينه عليه أن يتجنبه. قد يقول قائل: طيب هل يترك أهل البدع ما يناقشون ولا يناصحون؟ لا، أهل البدع مناصحتهم لها طرق، منها التأليف، وهذا المسلك هو الذي سار عليه أكثر أهل السنة، ما هو مسلك المناظرات، لا، مسلك التأليف. فيأتي المبتدع ويقرأ الحق ويقرأ الإجابة عن الشبهات ويكفي هذا، ولا يريد يقرأ لا يقرأ، المهم تسلم أنت. المحافظة على رأس المال أولى من النظر إلى الربح كما قال بعضهم. وإذا احتاجوا إلى المناظرات فإنهم يضعون لها قيودا ثقيلة، منها أن لا يكثر منها، كأن يرسل الوالي شخصا واحدا يناظر أهل البدع، كما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس لمناظرة الخوارج، أو تكون المناظرة منتقاة وفي مجلس خاص كما حصل بين ابن أبي دواد والإمام أحمد في مجلس الخليفة الواثق، لأن الخليفة يفصل الخلاف وينهي النزاع، وقد انطفأت فتنة الإمام أحمد فتنة القول بخلق القرآن بهذه الطريقة. أما فتح الباب على مصراعيه وفتح قنوات فضائية للمناظرات ويسمع الكلام الفاسد كل أصناف الخلق العامي وشبه العامي، ويأتي من يبرر لهذه المناظرات بأن فيها نفع ورجع بعض أهل البدع إلى السنة، وما يدريه أن بعض أهل السنة قد تأثروا بالبدع. فهذا المسلك ليس من مذهب السلف في شيء إلا بقيود وشروط ثقيلة جدا. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يعني مبتدع ما ليس عليه مذهب السلف. قال ثم ذكر ثمرة من ثمراته السيئة، قال: إيش؟ يقدح الشك في القلب، يعني يؤدي بالمجادل إلى إنكار الحق ورده، وإلى أيضا ما يحصل من ثمرات سيئة أخرى غير هذه الثمرة، فتلك المجالس في الغالب تحصل فيها يعني يحصل فيها ارتفاع الأصوات ويحصل فيها السب الشتم والكذب والتشفي من الآخرين وحب إظهار القوة العلمية العجب الكبر يحصل فيها رد الحق، تحصل فيها الأحكام الجائرة. المهم أن هذه الوقوع في الجدال والمراء هذا لا يثمر إلا ثمرات سيئة، ولا يجوز أن يفعل إلا بقيود ثقيلة جدا وفي نطاق ضيق جدا. قال: يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. حتى لو أصاب اليوم يصيب وغدا تقع الشبهة في قلبه، وحتى لو أصاب ولم تقع الشبهة في قلبه فإن هذا المسلك خطأ. حتى لو أصاب الحق والسنة لماذا خطأ؟ ها؟ لأنه ليس من مذهب السلف، هذا وجه الغلط، ليس من مذهب السلف، ولأنه لا يؤمن منه الوقوع في الشك، وما هو أعظم من الشك. فالواجب إذن التسليم للشرع والقدر والكف والسكوت عما لم يرد في الشرع، وترك المهاترات والمناظرات والجدال والخصومات التي لا طائل من ورائها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.